الدين معلمنا ودى عن إمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه أحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح متصل بقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. أعلم تعالى أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعني رسالته أمره يعني رسالته اللهم صل عليه نبوته هذا أمره. عباس رضي الله عنهما فيما ذكره ابن إسحاق كأمر من تقدمه من الأنبياء يعني أوحي إليه عليه الصلاة والسلام كما أوحي إلى غيره من الأنبياء صلى الله عليه أجمعين. نعم. عباس رضي الله عنهما فيما ذكره ابن إسحاق نزلت في قوم من اليهود عدي بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إلى أحد بعد موسى. قالوا ما أوحى يعني نفوا ما أوحى الله إلى أحد بعد موسى وهذا يعني ذكر للأسماء هذا توثيق. نعم. فكذبهم الله. نعم. بقوله أوحينا إليك إنا شو ما ألا أوحينا قال إنا أوحينا يعني تأكيد. نعم. الوحي إعلام فأوحينا بده يشرح كلمة الوحي والوحي ما هو إعلام في خفاء. نعم. يقال وحى إليه بالكلام يحيي وحيا أوحى يوحي إيحاء يعني أعلمه في خفاء وحى إليه أعلمه بخفاء سواء كان هذا الشيء خير أو كان غير خير شر أنه سبحانه وتعالى قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أن الشيطان عم يكلمه عم يعطي يعني الحجة ويلقنه إياه. نعم. وحى يحيي لأنه ثلاثي أوحى رباعي يوحي أوحى يوحي إيحاء. نعم. إلى نوح قدمه ليش يعني ربي قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. نعم. إنه أول نبي نزلت على لسانه الشرائع أول نبي شرعت على لسانه الشرائع. نعم. ذكر الزبير بن بكر طبعا الشرائع شو شرائع افعل لا تفعل. ذكر الزبير بن بكر قال حدثني أبو الحسن المغيرة هشام بن محمد بن سائب عن أبيه أنه قال أول نبي بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس واسمه أخنوخ. نعم. انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحا وقد كان سام بن نوح نبيا انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيا وخليلا هو إبراهيم بن تارخ واسم تارخ آزر يعني أبوه يعني عن أبيه عن محمد ابن السائب عن أبيه أنه قال أول نبي. نعم. لكن هذا يعني ما بيكون إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن منقطع بصير يعني، أنه يعني حكم حكم المرفوع يصير، بس ما ذكر. ممكن وبعث إسماعيل بن إبراهيم مات بمكة، ثم إسحاق بن إبراهيم مات بالشام، ثم لوطا إبراهيم عمه، ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق، ثم يوسف بن يعقوب بن يعقوب، ثم شعيب يوب محمود بن عبد الله، صالح بن ثم موسى وهارون بن عمران، ثم أيوب بن الخضر. هارون موسى وهارون بن عمران. نعم. موسى وهارون ابن عمران ثم الخضر. طيب، أرأى ثم الخضر وهو خضرون. طيب، وسيدنا الخضر مختلف في نبوته، والأرجح أنه نبي. نعم. ثم داود ابن إيشا. نعم. ثم سليمان ابن داود. ثم يونس ابن متى. نعم. ثم إلياس. ثم الكهف عويدنا. نعم. يهوذا بن يعقوب قال وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى 1700 سنة وليس من سر. نعم. محمد بن عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش عم يشكل ثم محمد وكانوا عم يقول على ايش عطفوا؟ لا عم يقول ثم محمد بن عم يشكلها ابن الرفع، يعني ناقد، بس ليش عم يشكلها؟ ما بيشكل هو، اما اذا شيء يعني خفي بشكله، ليش عم يشكل؟ وتأويل يصير يعني ثم محمد يعني ثم رسول الله يعني ثم محمد يعني ليه؟ طيب ليش؟ قال أول نبي بعثه الله تبارك وتعالى إدريس واسمه، ثم قطع، بس بعدين عم يقول ثم ثم ثم ثم ثم عيسى يعني ثم محمد. أنا مش كثير يعني حط يعني هو مشان يعني نعرف انه محمد ابن ما بيكون الا وهيك. شفته بشكل كتير احيانا، هو مو عادته التشكيل بشكل، والحقيقة ما لازم يشكل بما شكل يعمل اشكال، بس وعلقت عليه انا يقول حجة وبشكلها حجة، التشكيل هذا خطأ، هذا الأفصح حجة بشكلها حجة، ليش عم شك؟ اتركها وخلاص، لا شك لا يعني حط له فتحة وكسرة، يا أما اتركها راح الإنسان مثل ما بده. فشك له بالفتح قيدنا، وهون هلا كأنه عم يقول هيك اقراها. ثم جاء محمد بن عبد الله قبل سيدي كله، ثم صالح بن الأسد، ثم موسى، واسمه ثم داود، ثم الأول كله مرفوع. على كل حال الله ما في شيء، ما في باب يبنى عليه شيء. نعم. بقى هون ثم يونس ثم إلياس ثم بعدين آل ثم إلياس ثم ذا الكفل. ثم هود، وين إبراهيم نبيا؟ ثم حتى بعث الله إبراهيم واتخذه خليلا وهو إبراهيم ابن كذا، ثم بعث إسماعيل فمات بمكة، ثم إسحاق فمات بالشام، ثم لوط وإبراهيم وعمه، ثم يعقوب وهو إسرائيل، ثم يوسف بعدين، ثم هود. هود لازم كمان، هود حاطت نفس الشيء، ثم هود. ثم شعيب ابن لوط، من عند، ثم بعث إسماعيل ابن إبراهيم، ثم إسحاق ابن إبراهيم، ثم لوط وإبراهيم وعمه، ثم يعقوب. فهنا لوط لو كان يعني لو كان ثم بعث أقول لوطا ثم لوطا، لذلك قال طب ليش بقى يعني ثم إسحاق ابن إبراهيم فمات بالشام، بعدين ثم لوط ما عم يحكي عليه شيء، ثم لوط عليه ايش عم يعطفه، ثم لوط ثم لوط لوط وإبراهيم وعمه، ثم يعقوب محذوف بن هارون نسخة لوط، ما بتفرق ما بتفرق، ثم لوط طب ليش يوسف يعني على عيني صحيح ثم نعم رفع يعني نصعده بس يعني منيح هلا كان يعني يعطف عليه بس بقى ثم لوط شلون بقى نعم هو الله يعني يرحمه قال هذا بس ليش ثم لوط لذلك يعني هو يعني هيك يعني مشان يوافق النسخة أما النصب مو أولى أما هو أبعث الله إبراهيم نبيا ما اتخذه وهو إبراهيم كذا كذا لو قال بعدين ثم بعث إسماعيل بن إبراهيم لو قال بيمشي الحال هيك بيمشي الحال بدل ثم بعث ثم بعث إبراهيم بن إسماعيل ثم لوط بن وهم هيك هيك بيصير ما في شيء أبدا الأصل يشكل بعثاء سيب يمشي حاله نعم على سياق الرسول فقال بعث وبعث وبعث يعني لما نقول بعث ما بخالف النصب يبقى منصوب بس بقى مشان نعطف على إسماعيل ثم بعث ثم لوط ثم هذا سيدي يلا تفضلوا. قال الزبير نبي ذكر في القرآن من بلد إبراهيم غير إدريس ولوط ولوط غير إدريس أيضا ممنوع من الصرف إدريس أسماء الأنبياء كلها ممنوع إلا المجموعة بقوله صن شملة دول كلهم مصروفين غير إدريس ونوح ولوط وهود وصالح نعم عربي أنبياء إلا خمس أنبياء أو إلا خمسة هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد صلى الله عليه وعليه إنما سموا عربا لأنه لم يتكلم بالعربية غيره لا سيدنا شعيب مو طبعا قبل سيدنا إسماعيل ما هي ولا ألا مرتبين قول من الرجل الصالح سيدنا موسى وسيدنا شعيب ما تدركون بعد سيدنا قول الذي يقول لأن مرتبين ترتيب هود وصالح وإسماعيل وشعيب بعدين محمد صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا إسماعيل مين بعد سيدنا إسماعيل بعرف أنه كل الأنبياء من سيدنا إسحاق سيدنا إسماعيل منه النبي فقط يقول يعني أنه كان سيدنا النبي أدى الجميع يعني صلى الله عليه وسلم نعم تفضل تعالى والنبي ناول جميع الأنبياء نعم وقال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم خص أقواما بالذكر تشريفا له قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل في من نظم أسماء الرسل خذها على الترتيب كذا حتى من ترتيب هل يطلع عنكم أسماء رسول الله خذه على الترتيب كذا في أسماء رسول الله في القرآن 25 فخذ بيان يدو المرتبي أما في مثلها خذه على الترتيب كذا صراحة تفهم بأنه يا الله خذوا على الترتيب اسمعوا خذوا على الترتيب كذا ديما التهنك المسجد السينما حكيت أول شيء هم آدم وإدريس ونحن هؤلاء وكذا الله إذا ما طلع نعم فصلت عند أخي الله يرحمه أخي الصغير الأخوة أصغر واحد فينا وفاه الله الله يرحمه بحاله حفظته يا زكا أحدثت لي عمرة الأنبياء على شعيب ثم إسماعيل شعيب ثم إسماعيل شلون شو عرفك عمرة تبو فتحت ترتيب الأنبياء هيك عم يقول يعني شعيب عليه السلام إسماعيل عليه السلام إسحاق والله هيك يعني نعم يلا سيدي ومن تعالى والنبيين من بعد حتى يتناول جميع الأنبياء ما قال تعالى وأوحينا إلى طبعا هؤلاء رسل نحن عم يعدوا الرسل أما الأنبياء كثر لا يعلمهم إلا الله نعم حتى الرسل أكثر من 25 بس اللي ربي نص عليهم وذكرون عنه 18 والبقية 25 نعم خص أقواما بالذكر تشريفا لهم قوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل وقال تعالى وعيسى وإبراهيم ثم قال وأوحينا إلى إبراهيم فخص أقواما بالذكر كقوله تعالى يعني كما خص من الملائكة بالذكر نعم قوله تعالى وملائكته ورسله نعم وقال تعالى وعيسى وأيوب قدم عيسى عليه السلام على قوم كانوا قبله ولا تقصر الترتيب لذلك قال هنيك هود وصالح وإسماعيل وشعيب نعم وأيضا فيه تخصيص عيسى عليه السلام ردا عليه قدم عيسى على قوم كانوا لأن البعض قال وأيضا فيه تخصيص عيسى ردا على اليهود أنهم قالوا لم يبعث بعد موسى أحدا نعم وفي هذه الآية تنبيه على قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وشرفه حيث قدمه في الذكر على أنبيائه عليهم السلام نعم إنا أوحينا إليك نعم قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي قدمهم سبحانه وتعالى نعم ونوح من النوح نعم تقدم ذكره موعبا في آل عمران نعم وصرفه هو اسم آدمي على ثلاثة أحرف نعم أما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فآدمية لأنهم بعدين فخف نعم نعم وانصرف وإسماعيل خلصنا فخف نعم أما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فآدمية وهي معرفة نعم لم تنصرف وكذا يعقوب وعيسى وموسى إلا أن عيسى وموسى يجوز أن يكون الألف فيهما للتأنيث يعني طبعا مو للتأنيث مو تأنيث اللفظ يعني فلا يختلفان في معرفة ولا نكرة فأما يونس ويوسف روي عن الحسن أنه قرأ ويونس نعم ويونس هي بالنصب ويونس ولا جر بالجر هي إلى ويونس نعم بكسر النون وآسف يونس مثل يؤنس يعني يؤنس من الإناث كمان يوسف من التأسف يوسف يؤسف نعم يجب على هذا المصرفة إذا كان على هذا نعم يكون جمعهما يؤانس ويؤاسف ويجب على هذا أن يصرفا ويهمزا يعني يؤنس ويؤسف ويكون جمعهما يؤانس ويؤاسف نعم بعدين ومن لم يهمس قال يوانس الهمزة تبدل بس ليش قال ويكون جمعهما يوانس ومن لم يهمز خلينا الأول يؤانس معناته على الحال مو يؤانس يآنس يآسف هذا الجمع يآنس ويآسف هاي لبشك كلام عليك نعم ما يؤانس صار الجمع مفرد هذا أنه رباعي آنس أأنس يؤأنس يؤانس إبدال صار أما يآنس يؤنس والجمع يآنس ويآسف ومن لم يجمع دليل أنه قال يوانس مثل ما يآنس ويواسف نعم وحكى أبو زيد نعم يونس ويوسف نعم قال النووي وكأن يونس فعل مبني للفاعل يونس ويؤنس يعني نعم ويونس غير يؤنسه اسم يعني مبني للفاعل مبني للمفعول للمجهول يعني يونس فسمي بهما بالفعلين يعني نعم قوله تعالى وآتينا داود زبورا الزبور كتاب داود نعم كان 150 سورة نعم فيها حكم ولا حلال ولا حرام إنما هي حكم ومواعظ ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام لو قال هو يعني ليس فيها حكم خلاص يعني بيشمل الكل لكن مجمل الأحكام حلال وحرام لكن ما في إباحة ما في يعني غيرها وإن الأحكام خمسة يعني فقال ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام يعني تفصيل بعد إجمال ليس فيها حكم وإجمالا الكلام يعني ولا حلال ولا حرام يعني الأصل يعني بالأمور كلها يعني يا افعل أو لا تفعل بصرف النظر عن الندب أو الكراهة يعني الأصل كله بنقول يعني حلال يعني يجوز أن تفعله ولا حرام، يعني إما مسموح وإما غير مسموح، وقدم للحلال وبعدين قال ولا حرام، لأنه الأصل للإباحة إلا ما ينص عليه. طيب، ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، نعم، وإنما هي حكم ومواعظ. نعم، أن هذا الكلام يعني وكان 150 سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، فهذا الكلام منين يعني اللي جايبه؟ الظاهر ما عم يعزو، الأصل يعزو لما يقول، يعني مين اللي قايل هذاك؟ الشيخ جابه من عنده، إذا من عنده وليس فيها أحكام وخلاص يعني، إنما هي حكم ومواعظ. أما إذا عم يعزو لغير عندها ما بجوز يعني إلا ينقل كما يعني كما هو معقول مسطور أو معقول. نعم. والزبر الكتاب، أنه بالعادة يعزو كل شيء بجيبه يقول قال فلان. نعم. والزبر الكتابة، يقال زبره يعني كتبه. نعم. لا عم يقول يعني ما بينافي يعني كسورة مقسمة ومسمى باسم، يعني ممكن هذا نقول بالقرآن، لكن سورة يعني بمعنى موعظة مستقلة، موعظة مستقلة، فلا مشاحة في الاصطلاح. يعني السورة دي مفهومنا سورة يعني خلصت الموعظة، ما نقول عنا سورة، يعني ما بدأ تقول عنا سورة، لا تقول يعني ما بتفرق الموعظة كذا، شو بدك تسميها؟ هي قطعة سورة مقطوعة يعني عن غيرها، يعني إلى حد، إلى أول، إلى وإلى آخر، فما بيضر. نعم. سيدنا موسى سيدي الوصايا العشرة. إيه؟ وصايا، اسمه وصايا. ما بتفرق، سميها وصايا. طبعاً مثلاً 150 حكمة مثلاً. ما نفس الشيء، وقول عنها سورة. ما بيضر. يعني السورة مثل ما أن شيء له مبدأ وله نهاية، مسور لأنه مسور. الزهور بمعنى المزهور أي المكتوب، الرسول الرسول. والزبر الكتابة، والزبور بمعنى المزبور، الزبور بمعنى المزبور. ايوه نعم. مكتوب، ليش قال بمعنى المزبور؟ يعني زبور والزبور، والزبور بمعنى المزبور. نعم، أي المكتوب، زبور هو أز يعني زبور ولا الزبور، بس هو زبور اسمه، بس عم يقول الزبور، أما هو زبور عم يقول زبور، هذا صيغة اسم فاعل، مبالغة اسم الفاعل، بظن الإنسان شلون صيغة اسم فاعل وهو يعني ليس فاعل اسم فاعل، لذلك الزبور بصير معناها أن تكون بمعنى اسم المفعول، زبور بمعنى مفعول، زبور مفعول، ولا زبور فعول، فعال أو مفعل أو فعول لواحد عن كثرة بديله. نعم، لذلك قال بمعنى المزبور أي المكتوب كالرسول، ها يعني الرسول يعني رسول، والرسول نعم يعني مرسل، والركوب ركوب، ها والحلوب، والله حلوب فيها نظر، ركوب، وحتى يعني الرسول مرسل مسلم مرسل يعني، أما ركوب وخلوب هاي فيها نظر يعني. ركوب شو ركوب يعني بيعرف يركب وبيركب كتير، صار اسم فاعل. وحلوب ناقة حلوب، أو بقرة حلوب كثيرة الحلب يعني، ذلك هذا مبالغة. أما حلوب معنى محلوب، ممكن تكون بمعنى ركوب بمعنى مركوب، وهذا في نظر هذا مركوبهم يعني. ومنها ركوبهم ومنها يأكلون، يعني ما يركب. بس كمان ركوب، ركوب هذا يكثر ركوبه يعني لغة جائز، بس هو من آل مشان يعني يستشهد بالقرآن ركوب. أو حلوب، ناقة حلوبة تستعمل باسم الفاعل، يعني حلبها يعني صيغة مبالغة، تحلب محلوبة تحلب، لكن كثيرة الحلب يعني، يعني تحلب كثيرا أو تحلب أو تعطي كثيرا، من جيبوها حلوب يعني تحلب كثيرا، لكن هي تعطي كثيرا، الوقت ذاته تعطي كثيرا يعني كلغة يعني بجوز هاي وبجوز هاي. نعم. قرأ حمزة زبورة، أي متواترة. ضم الزاي على جمع زبر، زبر وزبور. نعم. زبر بمعنى المزبور، يقول زبر زبرا مصدر، والمصدر بيكون بمعنى اسم المفعول، هذا خلق الله مخلوق الله. نعم. قال هذه الدراهم ضرب الأمير، هذا الدرهم، ما هي هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه. نعم. أصل في الكلمة التوثيق، قالوا بئر مزبورة مروية بالحجارة. والأصل في الكلمة التوثيق، التوثيق مزبور يعني مضبوط، يعني مضبوط بهذه العبارات يعني بهذه الكلمات مزبور، أي مطوية بالحجارة. نعم. الكتاب يسمى زبورا لقوة الوثيقة، يعني الوثيقة التوثق به، يعني الكتاب شو الكتاب يعني الشيء المكتوب، والكتاب الكتاب الشيء المكتوب، اسمه زبور لثقة للتوثق بما فيه، لذلك بيقول له عمل لي اكتب لي مخطوطة، يعني بيقول له يعني أجزك، بيقول له معلش أجزني كتابة يعني وثق لي إجازتي بهذا الكتاب يعني. نعم. داود عليه السلام حسن الصوت، فأخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش بحسن، وكان متواضعا يأكل من عمل يده. ويعني لو حسن الصوت بيكون يعني هي كلها مثل ما قال مواعظ، بالموعظة الإنسان اسمه رقائق يرق الإنسان، وخاصة رسول إذا تلاها أكيد هيصير عنده رقة، وهالرقة وشون إذا صوته جميل، لذلك تأوي إليه يعني وإلى إدراك يعني. يعني غير بني آدم فيه له إدراك. نعم. فإذا أخذ في قراءة الزبور اجتمع إليه الإنس والجن والطير والوحش لحسن صوته. نعم. وقال لحسن صوته، لكن يعني هالمواعظ يعني انفعل فيها، اصطبغ فيها يعني وإن كان الرسل والأنبياء حالتهم هي، لكن ازداد يعني عطاء، لذلك الصوت صار في معه شيء ثاني مو فقط لحسن صوته، والله أعلم. ما هو قال لحسن صوته طبيعي، نعم، لكن حسن الصوت مع رقة قلب بيعمل شيء يعني، نعم. يأكل من عمل يده، سبحان الله، معناتها الشغل باليد هذا ما بدل على رفع متواضعا، يأكل من عمل يده يعني ما ليش، لأنه اللي عم يشتغل شيء عم يشتغله لغيره، يعني من هون صعبية التواضع، اللي عم يشتغل هذا بس لم يعم يشتغله كأنه عم يخدم غيره، لما عم يشتغل عم يجلد كتاب عم يجلد لي، يعني هو يعني قام يعني كأنه مثل الخدمة صار يعني، لكن بالمال سميناها أجرة، لذلك قال وكان متواضعا يأكل من عمل يده. أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة هشام بن عروة عن أبيه أن داود صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه قال أنه قال إنك إن كان داود صلى الله عليه وسلم ليخطب الناس وفي يده، يعني هون إن كان داود يعني إنه كان، هاي اسمه ضمير شأن، إن كان إنه كان داود صلى الله عليه وسلم لا يخطب الناس، نعم، يده القفة من الخوص، يعني معناتها القفة الأفة اللي يقولوا أفة عربية صار، بس بقى بالوقت زادت وهي مسبة، ما هيك إذا سبوا له القفة أنه بيقابلوا بأنف الناقة، زيد قفة وزيد أنف الناقة، يعني طبعا بعد ما صارت هم الأنف، أما قفة مسبة يعني ممكن يكون دائما بالأرض، ما حدا بيلبس أفة، وهي لبعض الحاجات يعني، يعني مما كان إيده حلو، مما كان بيستعمله، مما كان المتناول، مما بده يعني، خاصة إلى أداء يعني إلى أداء سهل كمان أخذه، مما بده بيأخذه بيأخذه، مو رجال يعني هيك يعني بيريدوا، والله أعلم هيك عم يقول في يده القفة، هذا حديث عم يقول، نعم. إذا فرغ ناولها بعضا من إلى جنبه يبيعه، إلى بعضه ناولها بعضا من إلى جنبه يبيعه، بس هذا مو حديث، أنا إن حديث مو حديث، ممكن من الإسرائيليات صار، أنه ما عزا وهنيك يعني كمان، يعني أنا ظنيت حديث وقلت له حكم المرفوع، ولا ما في شيء، هذا من إسرائيلياتي، أنه قال إن كان داود صلى الله عليه وسلم لا يخطب الناس وفي يده القفة من الخوص، فإذا فرغ يعني ناولها بعض من إلى جنبه يبيعها، شو صارت بقى يعني ما فهمت شلون يعني في يده القفة من الخوص، فإذا فرغ يعني خلاص شو عم هو عم يخطب عم يشتغل يعني عم يدككه، إيه بيده القفة بس ليش حاملها يعني، يعني خلص منها ولسها بيده، يمسح. هو عم يخطف يعني. فإذا فرغ ناولها يظهر يعني جنبه يعني شغله جنبه خلص يعني خلصها بيقوم يعني يعني يظهر هيك ملازمها أو شيء طالما صنعته بيحمله هو عم يخطب. بس فإذا فرغ يعني ناولها ليش ما يعطيها بالأول؟ يعني يعطيها بالأول ما بيسمع الخطبة اسمعها بعدين روح بيها. أو بيكون يعني يعني يخطب ويفعل بعض الأشياء فيها لأنه كلها هي يدوية المسألة ما في شيء تدكيك يعني. إيه ما عم يخطب يعني طبيعة الإنسان يعني هو عم يشتغل أصحاب الصناعات بيشوف إنه العجائب يعني اللي منزل لما بغز الإبرة وش ما بغز إيده عجيب شلون ما عم يغز إيده يعني يفوتها بالحاف هيك يعمل هيك يعمل هيك يعمل هيك وسريع بتاعي هيك هيك عم يعمل إيده شو ما عم يغز بحكيك ويتكلم معه لا عم يشتغل فيها ما بغز إيده أبدا وهو عم يحكي عم يخطب عم يعمل يعني الله أعلم. على كل حال كانت تشتغل بزجاية الأولى تعمل بإيديا هيك ولا مطلع تحكي معنا عم تعمل شلون عم يفوتوا في إذا إحنا طلعنا هيك ما بنقدر نفوتوا شلون عم تدخلوا سبحان الله ممكن يكون هيك يعني الله أعلم. كان يصنع الدروع. في الحديث. الزرقة في العين يوم. أيوة. كان داود الزرقة. ما قال وكان داود أزرق في الحديث يعني وكان الزرقة في العين يوم. الله. خرجه الحاكم في تاريخه. الناس بتشاءوا من أيوة الزرع. ودول الأزرقين أفرقين اليهود. بس يعني ما بنى عليه أحكام ما في شيء يعني. والله منيح يعني. لأن بعض الناس بتشاءم إلى عيون زرع ما بيحبها بتشاءم منها هذا بيذن يعني يذهب الشغل كثير الناس يقولوا عيون زرع وبيحكوا يعني كلام نعم سيدي قوله تعالى العين قال يعني بصيب العين والله بيحكوا كلام كثير يعني بس شو أصلا ما له أصلا قال بدي أقول زرق يمن وخلص الصلاة. نعم نعم عليه الصلاة والسلام يكره الطيارة ويحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم وقال قوله تعالى ورسلنا قد قصصناهم عليك وصلى الله على سيدنا محمد صحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد